بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الأول من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرازق. يا مرحبا بك فالدكتور. نبدأ فالدكتور في الجزء 15، وهو يبدأ بسورة الإسراء. يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالدكتور، مبدئيا كده يعني عايزين نعرف علاقة هذه السورة بما سبق من السور، وعلاقتها بالمنهج العام في التفسير الاعتقادي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة الإسراء، نعم، تسمى أيضا سورة بني إسرائيل. فيها بيان من الحجة، نعم، يتعلق ببني إسرائيل في إقامة الأدلة القاطعة على أن ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق، نعم، وبيان منهج العبودية اللي تضمنته الصورة على وجه الخصوص، ثم نقشة بني إسرائيل. لأن من الأشياء الغريبة والعجيبة اللي الواحد يعني اكتشفها وهو في أيام التفسير الاعتقادي، إن السورة تسمى بسورة الإسراء وسورة بني إسرائيل، وإن الحجة فعلا موجهة بدقة شديدة جدا ورسائل مركزة في قيام الحجة على بني إسرائيل وقضية التوحيد، وأيضا رفعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحدث الكبير اللي هو الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، يصعد ويقابل موسى عليه السلام اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في سورة الإسراء الرسول عليه السلام أول ما بدأ في السورة، أول ما بدأت بذكر الإسراء. الإسراء ده من مكة إلى القدس حتى عرج به إلى السماء وقابل موسى عليه السلام، نعم، وشرعت فيه الصلاة هي الصلوات الخمس المعروفة، نعم، وعاد نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وكانت فيصل في تحديد قضية الإيمان لأي واحد حيميز بالثبات والانتماء والتصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أي واحد ممكن يبقى في نفسه شك، إنها حادثة كبيرة يعني. في نفس الوقت فيها إقامة حجة على بني إسرائيل من سفر إشعياء تقريبا إلى أن تنتهي إلى ظهور عيسى عليه السلام. في الأسفار اللي موجودة عندهم في الكتاب المقدس الذي يقدسون يعني. وعايز أقول حاجة فيما يتعلق برضو بسورة الإسراء أو سور القرآن بصفة عامة. في منهج المفسرين عندنا كان ابن جرير الطبري بيتوسع في النقل عن بعض السلف اللي كانوا بينقلوا عن الايه الاسرائيليات، وطبعا نظرا لان مفيش توثيق للكلام اللي بيقال من قبل التفسير، يعني مثلا واحد دخل في الاسلام هو كان مسيحي قسيس او راهب في كنيسه او كده يعني، وعنده علم بالايه الكتاب بتاعه، علم الكتاب بتاعه انا بطلع على اسفار عنده من العهد القديم او اسفار من العهد الجديد، فعارف قصه موسى عليه السلام وقصه الانبياء وكده يعني. فبيذكر لما يسمع القران بيذكر الرساله التي حملها القران وتشير إلى موضع معين فين في الكتاب المقدس عندك. نعم. يعني لم تظهر نسخة كاملة بحيث إنك تشوف الكتاب المقدس ده كله على بعضه كده بالشكل ده، أو في البرامج اللي موجودة في الهواتف والأشياء دي كامل من أوله إلى آخره، لم تظهر في التاريخ إلا في وقت قصير جدا جدا كأمر متداول عند الناس بحيث يقدروا يحكموا عليه. ده كان بس مقصور على الكنائس، وربما القراءة فيه بالنسبة للباحثين يطلعوا على المكتوب الآن في ما هو معتمد في المتفق عليه عندهم في بعض النسخ، سواء كانت طبعة أرثوذكسية أو طبعة مثلا كاثوليكية او بروتستانتيه او غيرها يعني، الكتب اللي هم عاملينها لاغراض متعدده يعني، وبيتفقوا على ترجمه فيما بينهم، لكن مش هي دي الاصل اللي موجود في المخطوطات اللي هي برضو محدش عارف مصدرها ايه. المخطوطات دي يعني المخطوطات دي نفسها هي فيها مشكله يعني، فعشان انت تعرف ايه اللي فيها والرساله من هنا موجهه فين ورايحه فين لازم يكون عندك الاول الخريطه اللي هم ارتضوها. الخريطه اللي ارتضوها لهم في الكتاب المسؤولين عنها اللي هي دي اللي في ايدينا. نعم. طلع باعتراف البابوات النصارى في العالم بطوائفهم المختلفه اللي هم بيكفروا بعض اصلا. مشكلتهم فيما بينهم دي ما تعنيش، المهم يكون في حاجة ايه نقدر نخاطبهم من خلالها وتقدر تفهم منها الرسالة راحة فين اللي ورد عندنا في القرآن. هم اعتمدوا حاجة فألزموا أنفسهم بها. لكن كان زمان ما فيش كده. يعني هو واحد دخل في الإسلام أو واحد اتعرف على واحد دخل في الإسلام فقاعدين مع بعض مثلا فيقول له إن الآيات اللي موجودة اللي انت بتقرأها دي سورة الإسراء الآية الفلانية بتشير إلى كذا، إشارة إلى إيه؟ إلى شيء هو قرأه عنده، فاتنقل التفسير عن طريق واحد ثقة نقل من واحد مثلا يثق فيه كان نصراني وأسلم أو كده يعني، فابن جرير نقل الإيه؟ التفسير بتاعه. بس الصورة اللي نقلها ابن جرير قد تكون منقوصة. لأن هو من مصدر معين. مش من ما هو ما فيش مصدر معين. إنما لما إحنا قرأنا الكتاب بتاعهم وتيجي تقرأ بقى القرآن فتلاقي إن الآية أصلا نزلت عن النبي عليه السلام راحة بتحدد مكان معين هناك وألفاظ معينة مخصوصة ذكرت هناك ولم تذكر في مكان آخر. يعني اللفظ اللي نزل في القرآن احنا بنستغرب اشمعنى اللفظ ده، زي مثلا في قول الله تبارك وتعالى في ما يتعلق بسورة الإسراء اللي حجلنا بعد شوية الحديث عنها بالتفصيل، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. الألفاظ نفسها اللي وردت راح للإشارة إلى حدث معين. ولما تلاقي مثلا يقول لك فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فتلاقي كلمة جاسوا إن القرآن يذكرها جاسوا لأن هي موجودة عندهم جاس. فالمصطلحات اللي داخل الآية راح على سفر معين في مكان معين عشان تقول لهم الأحداث اللي حصلت أشار إليها القرآن وانتوا وسعتوا فيها واتكلمتم. مش ممكن واحد يشير إلى هذه الأصفار أو هذا الكلام الكبير ويغطيه من أوله إلى آخره بثلاث أربع سطور. ألا واحد يكون عاش الحدث فهم الموضوع كويس ارى مرات عديدة ونقول له ايه اللي حصل فيقول لنا اللي حصل في اربع او خمس سطور وخلاص. فلا احسب قسيسا او راهبا او باحثا من النصارى قرأ اللي عندهم في اشعياء و أرميا ومراسي أرميا وحسقيال إلا ثم قرأ ما جاء في القرآن إلا ويعرف أن الرسول عليه السلام أشار إليه. إحنا ما نعرفش يعني أول مرة الواحد يكتشفها في في البحث. لكن ما خطرش على باله أن الآيات دي نازلة ثم يتسرد بني إسرائيل على أساس إقامة الحجة على أي واحد منتسب إلى بني إسرائيل والمقصود ببني إسرائيل اللي هم المسلمون من أولاد يعقوب عليه السلام. فإن نسبتم أنفسكم إلى يعقوب أو إلى إسرائيل اللي هو عبد الله يبقى يلزمكم الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام لذلك حيبان لنا إن النصارى هم اللي كانوا عارفين المسألة دي واللي يسلم منهم هو اللي كان بيشير أيام ابن جرير وقبل ابن جرير. عشان كده ابن جرير لما نقل المواضع عنهم نقلها على اعتبار ان الإشارات اللي جت في النقل عن بني إسرائيل فسرت فعلا اتجاه الآيات فهو اعتبرها كتفسير. هي بالفعل تفسير بتفسير لان الايه الوقت مثلا احنا بنفسرها بالتفسير العام لكن هي راحه فين زي ما اتفقنا في الاصل بالنسبه للقران هي راحه فين والمراد مين. دي امور بتتكشف مع الوقت على حسب الزمان والمكان والشخص. يعني احنا بنشتغل دلوقتي هنكتشف فين ممكن السطرين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الايه دي ممكن احنا نقعد نتكلم فيها حلقات. وقضينا الى بني اسرائيل فين؟ في الكتاب. طب اي كتاب؟ الكتاب هيشمل معاني كتير. قضينا إليهم في الكتاب على اعتبار ممكن نقول اللوح المحفوظ فربنا كتب في كل شيء. تمام. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وفي التوراة أو الأناجيل أو الكتاب المقدس أو الكتاب اللي موجود في طبعة الحياة أو طبعة الفندق أو اليسوعية. ياخد بالك إزاي؟ طب بس الكلام ده عايز دليل. ما هو اي تضامن قلت قولي بقى تجيب دليل. فتبين ان وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب اما يذكر لك تفاصيل قصة الافساد اللي هم أثبتوها على أنفسهم إن ده تاريخهم وبيقدسوه تقديسا ما بعد تقديس على إنه وحي. طب خد بقى الوحي بتاعك، حصل فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مظبوط؟ إن قلت مظبوط يبقى أقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما قلتش يبقى أنت جاحد وقامت عليك الحكم. نعم. اتضحت؟ غير كده كمان القضية اللي كان بيدور عليها سفر أشعياء هي قضية التوحيد أو الشرك، الطاعة أو المعصية، نعم، الإيمان أو الكفر، توحيد العبادة لله عز وجل، دي القضية اللي بيدور عليها سفر إيه؟ أشعياء، وبتدور عليها سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل. يعني السورة كلها في سياقتها جاي علشان توضيح نفس الموضوع اللي اتكلم فيه هذا سفر وبيان القصة من أولها إلى آخرها. نعم. طبعا ده شيء مذهل، يعني أنت ليه ربنا عامل في بني إسرائيل كده؟ عشان خلفهم اللي جه في سورة الإسراء ولا اللي جه في إشعياء؟ يعني المنهج، مقارنة المنهج هنا وهنا كمان. قارنوا بين المنهجين. نعم. هتلاقي ان انتم بتخالفوا المنهج اللي موجود في إشعياء بتكذبكم النبي عليه الصلاة والسلام. اتضحت؟ يعني انتم الرسالة جاية لكم هي واضحة. وموجود في سورة الإسراء اهو، واحكي لكم التفاصيل. وحصل بسبب عصيانكم وشرككم كفركم وتمردكم وعنادكم ان ربنا فعل بكم كذا وكذا وكذا، ان في نوعين من الايه؟ الافساد. نعم. افساد اول، ثم ربنا لكم كرت عليهم، وبعد كده امددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، وبعد كده جاء الافساد الايه؟ الثاني، وحصل وحصل وحصل وحصل. نعم. التفاصيل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الإسراء هتلاقيها بالتفصيل موجودة عندهم بتوسع كبير، تتعب حتى من كثرة ايه؟ قراءتها. يعني لما قرأت إشعياء وإرمياء ومراس إرميا وحزقيال والحاجات ديت، مع ان عندهم حاجات بتتكرر، يعني أخبار الملوك الأول وأخبار الملوك الثاني، الملوك الثاني بيعيدوا نفس الكلام اللي هو اتقال الايام الاول والايام الثاني. ملوك اول وملوك ثاني وايام اول وايام ثاني، الكلام اللي هم بيصنفوه حتى في تصنيفهم له في مشكله، لكن ايا كان انا ماليش دعوه، انا ليا ايه؟ اللي موجود في ايد الناس. يعني هو سوره الاسراء تتكلم عن بني اسرائيل من بعد سليمان حتى ان فتره كده يا دكتور، هي تقريبا لغاية مبعث عيسى عليه السلام، يعني بعد سليمان لحد عيسى، يعني حوالي 500 او 600 صفحة عندهم في الكتاب المقدس بتاعهم. جت سورة الإسراء محيطة بيهم كلهم، قامت كشف كل لا وضف لها كمان بقى إسراء بعد منها ايه؟ الكهف ومريم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من ضمن أسباب النزول سورة الإسراء. نعم. والكهف ومريم. شوف الحجج دي كلها كانت تمهيد لإقامة الحجة على اليهود قبل ما يروح لهم، وإقامة الحجة على النصارى قبل ما ينتشر في الجزيرة. ده معظم الصور ديت يعني نزلت في مكة. حتى النبي عليه السلام ذكر من حديث عبد الله بن مسعود، هو موقوف على ابن مسعود بس هو مرفوع، يرفعكم مرفوع. نعم. قال في ابن مسعود، بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بني اسرائيل والكهف ومريم. بني اسرائيل اللي هو ايه؟ سوره بني اسرائيل اللي هي سوره الاسراء يعني. نعم. إنهن من العتاق الأول وهن من تلالي. العتاق الأول، كلمة العتاق جاء من العتيق. العتيق قديم. يعني الحاجة القديمة اللي أول ما نزل عليها، يعني من أوائل ما نزل في مكة. العتاق الايه الاول، يعني من الصور اللي انا حافظها من قديم او اللي نزلت عليا من قديم. الاسراء والمكاف والمعراج. وهن من تلادي، التلاد اللي هو ايه، اما اقول هذا الامر تليد، تليد يعني من زمان وثابت ويعني له مكانته يعني. فبقول انهن من العتاق الاول وهن من تلادي، يعني من الحاجات اللي ايه كان النبي عليه السلام يرددها كثيرا. حتى انه كان مثلا في حياته زي ما عائشة تقول وهو في المدينة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر. نعم، يعني يصوم أيام متواصلة وبعد كده نسألها، ومش هيفطر فيفضل صائم، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. نعم، يعني مرة يفطر مرة يصوم، شوية يصوم، على حسب إيه، أمور خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. يقرأ سورة الإسراء وسورة إيه؟ الزمر. في كل ليلة. أما يتعبد لله عز وجل في الإيه؟ في التهجد أو كده يعني. نعم. فسورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء من أوائل ما نزل. ليه؟ لأن فيها إقامة حجة على مين؟ على اليهود وعلى النصارى وعلى أشياء كثيرة جدا جدا. نتكلم عن سورة مريم، تهز أي نصارى، تهزه إن كان صادق وعارف اللي عنده، يجي يبص يلاقي في حاجة، حتى على الأقل هتدعو إلى التساؤل في إن يقرأ الإيه؟ القرآن. فلما كانت الأخبار توصل لليهود أو توصل للنصارى، يعني هم حاسين بأن في حد مهيمن وأقوى منهم وجاي بحجة كبيرة جدا جدا مش عارفة تصدوا ليه، والحجج بتجهز وهو لسه في مكة، وهو لسه في مكة لغاية ما لغاية ما أرسل الرسول عليه السلام كتب إلى الملوك، عرفوا أن الحكاية عايزه مواجهه او عايزه حل. فالنجاشي لما سمع اسلم. نعم. هرقل لما سمع ايقن ان هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بس اثر ملكه لما كل النصارى رفضوا ان هم يتبعوا النبي عليه الصلاه المشركون الحمقى من المجوس، حمقى المجوس اللي هو كسرى واللي معاه، خديت العزة بالاسم انه جاهل واحمق عايش على عبادة الاوثان واستحقار العرب وخلاص. عشان كده اللي رد فعل النصارى مختلف عن رد فعل المجوس في مواجهة القرآن. اليهود عاشوا مع النبي عليه السلام وكاتمين الحق وخايفين يقولوا ان انت على حق، فبقوا يجي يسألوا عن حاجات زي ما حصل في سورة الكهف، جم سألوه عن أشياء عشان يعجزوه. القصد أن سورة الإسراء السورة ديت فيها خصائص ودعوة للتوحيد، كشفت حقيقة اللي موجودة عند النصارى، وفي نفس الوقت جمال السورة. أنت وأنت بتقرأ بترتل في سورة الإسراء تشعر بعظمة عظمة القرآن في القراءة. نعم. يعني حاجة يعني رائعة وجميلة جدا جدا لمن يقرأ الايه الصور. امر اخر بقى اللي هو كان فيه موضوع الاسراء بالنبي عليه السلام والمعراج الى السماوات العليا. ديت التقى فيها بموسى عليه السلام والتقى بالانبياء. وهذا الحدث اللي حصل كان قبل ما يهاجر إلى المدينة بحوالي سنة أو 16 شهر. وكان في وقت من الأوقات وصل به النبي عليه السلام إلى درجة من التعب بسبب تكذيب قريش، أو إن ما فيش انفراجة شايفها في قضية إسلام الناس دي. وأغلب الصور المكية كانت في تثبيت النبي عليه السلام وتثبيت فؤادي وان ربنا هينصره وان هو الحق وإقامة الحجة وإعراض بعض قومه لا يعني أن كل الناس كلها هتعرض، أشياء من هذا القبيل يعني. فأراد الله عز وجل أن هو يبين الآيات القاهرة، وأن ما أخبر الله تبارك وتعالى به حق، هو طبعا على يقينه حق، لكن يشوف الكلام ده عملي وبخوارق للعادات، وهم طبعا قاعدين يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة ايه، ان احنا عايزين تفجرنا من الارض ينبوعة او ترقى في السماء، ولن نؤمن رقيك حتى تنزل علينا كتابا ايه نقرأه. وآيات كثيرة نزلت يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختاره الحق سبحانه وتعالى كآخر نبي لكي يجد أمر عملي في تصديق جميع الأنبياء به، ويرى بعينه صلى الله عليه وسلم بس طبعا لما تيجي وتقول لهم بعد ما ترجع ان حصل كذا وكذا، دي فيها شدة وبلاء. نعم. ده بالإضافة إلى أن الرسول عليه السلام في موضوع الإسراء والمعراج، نعم، كان في رؤى تتعلق بهذا، ورؤية الأنبياء حق يعني، تنوعت الأحاديث في موضوع الإسراء والمعراج. فحصل في نوع من الخلط بين إيه؟ الرؤية والحقيقة. هي حقيقة واحدة بس، ان هو انتقل روحا وجسدا من مكة الى بيت المقدس الى السماوات العليا، دي حقيقة، دي حقيقة، دي مرة. لكن المرات اللي قبل كده او مرات تيجي بعد كده، دي بتبقى رؤية بيشوفها النبي عليه السلام، يعني رؤية رآها النبي عليه السلام على انه هو ذهب الى السماء. رؤيا الأنبياء حق، فتحققت في ليلة الإيه؟ الإسراء والمعراج. يعني دي برضو من الحاجات اللي بياخدها منكري موضوع الإسراء والمعراج، ما هم مش فاهمين، نقول إن هي كانت رؤية مش حقيقة، ويقعدوا ينكروا الموضوع. لا لا، هي كانت زي ما تقول إرهاصات أو رؤية شافها النبي عليه السلام كمقدمة للموضوع، كمقدمات للموضوع. وايضا ممكن يشوف بعد كده رؤى على اشياء هو النبي عليه السلام هيراها في الاخره يعني. هو نقل بس الاحداث عشان يبلغ الناس اللي حصل، لكن من ناحيه الواقع حصلت مره واحده اللي هي الاسراء والمعراج. فسوره الاسراء اللي هي بدايه الجزء ال 15 في القران، علاقتها بفاتحة الكتاب هي نفس العلاقة اللي موجودة في كل السور. نعم. السبع المثاني اللي هي الفاتحة، والقرآن العظيم بيمثل كل سورة من الايه؟ سور القرآن. بس الحجج اللي موجودة في الإسراء فيها يعني عجائب، الواحد لما بيقف أمامها ما فيش قدامه غير الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى. نعم. أول ما بدأت السورة قال الحق سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يعني الرسول انتقل من مكان مبارك إلى مكان مبارك. سبحان التسبيح معناه إثبات الكمالات اللائقة بالله عز وجل في الأسماء والصفات والأفعال. نعم. فهنا فعل من أفعال الله عز وجل حدث، يقول سبحانه، إثبات وصف القدرة. لأن الأسباب لا تحكمه بل هو خالقها. نعم. فناس كتير هتحاول تصف النبي عليه السلام بالجنون، حتى ان ابو جهل بقى يضرب كف على كف مش مصدق. وبعض الناس يقول انت رحت بيت المقدس طلعت في السماء، طلعت في السماء ورجعت وجيت قبل الفجر او على الفجر كده يعني. يقول لهم نعم. اضربوا كف على كف. مش مصدقين طبعا. وفي بعض الناس شك بعد ما كان يعني هيميل له الكلام ده، ده احنا نقعد شهر على ما نوصل هناك، خد بالك ازاي. وحتى ابو جهل لما كلمه كان بيكلمه وهو معدي عليه بدري كده يعني، فقال له ها مفيش جديد عندك؟ مستهزئ بالنبي عليه الصلاه والسلام. قال له اه في ايه؟ قال له في ايه؟ انا رحت بيت المقدس وصعدت ورجعت تاني. نعم. ف قال له انت رحت الليل ورجعت تاني؟ قال له اه. فهو خايف ان يكون لو قال الكلام ده هوت لاهل مكه ان الرسول ينكره. لان طبعا حاجه هو فرصه يكون فكر ان الرسول بيستهزئ بيه ولا حاجه. قالوا تقدر تحدث قومك بهذا؟ قالوا نعم. فبتاكد منه ان انت تقدر تقول الكلام ده قدام الناس، مش تقوله لنا منه منك بينك يعني عشان تيجي تنكره قدام الناس. قال لا انا اقوله قدام الناس. ف الصبح بقى نادى على الدنيا كلها. نعم. اتلموا على النبي عليه السلام ومعهم ابو جهل. فقالوا له أتزعم أنك ذهبت إلى بيت المقدس وعدت في هذه الليلة؟ قال له نعم. فبقى طبعا كل واحد ضرب كف على كف، وواحد يقول الراجل أصابه مس، حصل له حاجة وكده يعني. فطبعا هم بدأوا يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة أخرى. طيب أنت تقدر توصف لنا ايه اللي في بيت المقدس؟ لان الناس راحوا هناك وشافوه. فالرسول قاعد يوصف اللي هو ايه تذكره. وبداوا يسالوه، فبدا بعض الاشياء يعني الرسول مش متذكرها كلها لانه بشر. يقول فرفع الله لي ايه صوره بيت المقدس. نعم. كانها شاشه كده اتعرضت قدامه، تلفزيون او حاجه زي كده، ما كانش تلفزيونات ساعتها يعني، بس هو شاف الوضع قدامه وقعد يوصف لهم كل اللي هم قالوا عليه. فهم بدأوا يشكوا في عقولهم هم. وبدأ الناس بقى يعني يقابلوا أبو بكر الصديق ويقول له تعالى شوف صاحبك بيقول إيه، إنه راح بيت المقدس ورجع في كم ساعة يعني. فطبعا سمي الصديق يوما بسبب إنه قال أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، صدقوا في خبر السماء يأتيه بين عشية وإيه وضحاها. نعم. القصد إن سورة الإسراء والموضوع الإسراء، ربنا لما قال سبحان الذي أسرى بعبده، إحنا قلنا التسبيح إثبات الوصف. نعم. والتقديس نفي النقص أو نفي النقص. فربنا يثبت قدرته وقوته وحكمته في ان هو يفعل مثل هذا الفعل ما لا تستوعب عقول البشر. وخلق السماوات والارض اكبر، وتدبير امور الكون اكبر. فسبحان الله اللي خلق السماوات والارض واللي خلقنا ودبر الامور دي كلها، وفي نفس اللحظة يقلب جميع قلوب العباد ويعلم ما عندهم. فشوف بقى علمه وشوف قدرته وشوف تدبيره لخلقه وشوف كل ما يتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه. فالتسبيح أمر خارق زي كده هيستدعي من العباد المؤمنين أن يسبح رب العالمين في توحيد الأسماء والصفات والايه والافعال، وينفو عنه النقائص، لان البشر ما يقدروش يعمل كده. نعم. فاوصاف البشر لا تلحق برب البشر، فما فيش غرابه. يبقى الايه بدأ بسبحان، يعني تستغربوا ليه؟ ده ربنا يا جماعه. اللي له الاسماء الحسنى وله الصفات العلى وله افعال الحكمه في خلقه. نعم. فاللي بيستغرب وبيستعجب، انت بتستعجب ليه؟ سبحان الذي اسرى بعبده، تنزه وتقدس، له الكمالات، والخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى في كل شيء. فاصل التسبيح الاثبات، واصل التقديس النفي، نفي النقص عن ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فهنا اثبات لقدره ربنا، كمالاته واسمائه وصفاته. اسرى الاسراء السير في الليل بعبده، ده تشريف للنبي عليه السلام، عليه الصلاه والسلام، في العبوديه الخاصه اللي مبنيه على الافتقار، بخلاف العبوديه المبنيه على الاضطرار. عبوديه متعلقه بالافتقار، بالافتقار، لان في فقر وافتقار، وفي اضطرار واختيار. احنا كلنا عبيد على المعنى العام، باعتبار الاضطرار والفقر الذاتي اللي موجود فيه. فالحاجة ذلة، يعني الواحد دلوقتي مثلا عايز يقضي حاجته ومش لاقي مكان، ما يقدرش يعملها في الشارع كده، مش كده؟ صحيح. طيب لو فرض بقى ان الامور ضاقت عليه الى ابعد حد، هيتصرف ازاي؟ فهنا بيخدش الحكمة والحياة، اعملها قدام الناس، ده هتعمل ايه؟ مش كده؟ طيب لو ان الامور اتسدت عنده، هو نفسه مش قادر، تعطل الجهاز الموجود في الانسان في الاخراج، خدوا ملكي كله، خدوا فلوسي كلها، بس ريحوني. لازم يتاخد على الطوارئ على طول. طب لو مفيش طوارئ بقى، ممكن يموت فيها دي. ممكن يموت فيها الذلة ساعتها، ده لان في اضطرار. طب لو مفيش اكل وشرب، مفيش ميه، قد يصل وقت من الاوقات ان نص كوبايه ميه او كوبايه ميه تساوي مليارات. يعني المليارات هتفيده بايه؟ لكن هو محتاج الايه؟ الميه. الميه لما يكون مريض مرض هيموت فيه، فبيدور على اسباب الشفاء. طب لو انقطعت كلها، هتوديه بطياره يتعالج بره ولا مش عارف فين وبتاع وكده يعني. طب لو راح بره وجه جوه، قال له خلاص ما فيش مجال، انت هتموت هتموت. طب مش حكايه تموت بقى، لما يكون قبل الموت في الم شديد لا يمكن تحمله، ما فيش علاج. نسال الله العافيه يعني، ربنا يشفينا ويشفي مرضى المسلمين. امين. ايه اللي هيعمله ساعتها؟ ده اسمه الفقر الاضطراري. فقر اضطراري. الفقر الاضطراري ده بيخلي الواحد يفوق للافتقار الى رب العزه والجلال. يفوق، يبدا يفكر بقى في حاجه اسمها الفقر الاختياري، ابقى انا عبد ربنا سبحانه وتعالى. فلما يصل الانسان الى شده الحاجه، تلاقي الايه بتقول امن يجيب المضطر اذا دعاه، اذا دعاه ويكشف السوء. ها، في حد تاني؟ لا. ويجعلكم خلفاء الارض. عشان الفقر الاختياري، فوجعلنا خلفاء في الارض عشان الامانة اللي ادهلنا، استرعانا فيها. هتنفذ اوامره باختيارك، ولا يبقى في نظام تاني في الفقر الاضطراري؟ يبقى احنا عندنا نعيش بين فقر اضطراري وفقر اختياري. الفقر الاضطراري بيجعل كل الناس عبيد لله عز وجل غصب عنهم، وهم عبيد لله شاءوا ام ابوا. الفقر الاختياري بيجعل فيه عبودية تجعل الإنسان في مكانة يشبه فيها الملائكة أو يزيد. اللي الملائكة سجدت الإنسان من أجله. نعم. ده الفقر اللي هو الاختياري، أنه جاء فقيرا إلى ربه مقرا بأن الغنى والكمال لرب العزة والجلال. فسبحان تدي معنى الإيه؟ الغنى والكمال في الأسماء والصفات والأفعال، مش كده؟ وعبده تدي معنى الكمال في الافتقار إلى رب العزة والجلال. عشان كده ما قالش بمحمد أو برسوله أو بنبيه. سبحان الذي أسرى بإيه؟ بعبده. بعبده. يعني اللي ينال المنزلة دي هو اللي وصل إلى درجة من العبادة ارتضاها رب العزة والجلال فرفعه هو، فكانت الرفعة ما بعدها رفعة، رفعة بقى فين؟ طبعا آخر ما يمكن أن يرفع إليه الإنسان. وإن ده أمثل نموذج يتبع بين البشر. وأن من عبد الله وأخلص له بصدق ونفذ العلة من وجوده في هذه الحياة، أن ربنا استأمنه واسترعاه فنفذ أوامر الله بإياك نعبد نخضع لأحكامك وأوامرك ونستعين بك وحدك لا شريك لك، نسير في حياتنا على هذا النحو وفق الصراط المستقيم اللي خطه النبي عليه السلام وهدانا إليه رب العالمين، ده اللي يترفع بقى ويصل إلى هذه الدرجات. وهذه الرفعة الجسدية اللي اترفع فيها بروحه وجسده ليست إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ولعيسى عليه السلام. لأن عيسى قبل النبي عليه السلام ربنا رفعه ونجاه، واللي هينزل آخر الزمان عيسى. وهو هيقول للنبي عليه السلام هو مكلف بإيه في آخر الزمان؟ لما يقابله في المعراج يعني. نعم. طيب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، تخصيص مكان. يبقى الرسول كان فين؟ في المسجد الحرام في مكة. بنقول المسجد الحرام ومحددش موضع في المسجد الحرام، والمسجد الحرام بيطلق على الكعبة وما حولها من مكان يصلى فيه. هو ده المسجد الحرام على حسب دائرة المسجد. نعم. فالمسجد الحرام هيطلق على المساحة اللي حول الايه؟ الكعبة. تمتد، كلما امتدت دخلت فين؟ في المسجد، او مسمى المسجد الحرام. حتى انهم جعلوا مكة كلها على اعتبار الحرم، في الحل وفي الحرم. نعم. الأشياء اللي يباح فيها الصيد مثلا، لأن الحرم ممنوع الاقتراب من صيد أو أن واحد يصطاد جوه الحرم، إنما يصطاد بره الإيه؟ الحرم. الحرم. فإيه الفاصل بين الحرم وخارج الحرم؟ الفاصل بين الحرم وغير الحرم دي توسع فيها شوية، قال ممكن يكون مكة كلها إيه؟ حرم. حرم. لكن هو قال من المسجد الحرام اللي هو جنب الكعبة. احنا لو جينا نبص التوسعة دلوقتي في الدكتور الموجودة في الحرم، ممكن نقول اخذت نص بيوت قريش كلها في الوقت ده. كلها قريش كلها، مش نصها، كل قريش. انا ما فيش قدام، انت هتيجي كده تلاقي جبل، تيجي كده حتى الجبل نفسه، الجبال بتتهد دلوقتي، بتتهد دلوقتي، خدوا مننا كتير يعني. نعم. انما كمان صغيرة مش كبيرة يعني. بالنسبة للحجم المساحي صغيره ومحاطه بين جبلين. ما هو ملك الجبال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو شئت اطبقت عليهم اخشبين. فلذلك مكه، انت اغلب الطرق في مكه معتمده على الانفاق. المشي جوه الجبل، انفاق وطرق طلعه وطرق نازله، طرق طلعه ونازله وكده يعني. لكن هو في مكه في الوادي اللي فيه الكعبه اللي أسكن فيها إبراهيم ولده إسماعيل مع أمي هاجر. نعم. وما كانش في المكان ده غير التلاتة دول، إبراهيم وهاجر وإسماعيل. إسماعيل. وهو طفل رضيع. ووضع هاجر وإسماعيل في المكان ده، وإبراهيم عاد مرة أخرى. نعم. الكلام ده كله كان بوحي، لان مش اب بيعمل كده. ربنا قال له حطه في المكان ده هو وارجع ثاني على فلسطين. فحدث ما حدث من قصه ايه؟ زمزم زمزم وهاجر وسعي وحجر وكده يعني. انما المسجد الحرام اللي ربنا سبحانه وتعالى اخبر به هو المسجد المعروف، وهو ده اللي قائم حتى الان، وفيه بقايا اثريه من يوم ان كان فيها النبي عليه السلام، ومن قبلها كان ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. ان ابراهيم بنى البيت هنا، وبعدين بناه فين؟ وبنى البيت المسجد الاقصى في فلسطين او في ايليا بعد بناء الكعبه ب 40 سنه. ب 40 سنه اللي بناها برضه ابراهيم. ايليا يطلق عليها مثلا الان اللي هو القدس، او احيانا يسمى اورشليم على حسب عوده الاسم القديم اللي جاءت فيه اشاره سوره الاسراء. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين. الارض ديت اللي كانت ارض فلسطين اللي فيها بيت المقدس او المسجد الاقصى، المسجد الاقصى اللي بناه ابراهيم عليه السلام. نعم. فكان موجود ما راحش، اللي بناه سليمان وجدده ده برضه ما راحش، موجود والرسول اخبر عن وجوده، وكان موجود حتى عصر زكريا ويحيى ما راحش برضه. يعني هو صحيح اتهدم واتخرب وضعت التوراه فيه وكل حاجه راحت في الافساد الثاني، لكن اعيد بناؤه مره اخرى في عهد زكريا ويحيى وعيسى عليهما وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. نعم. طيب، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، يبقى كان الكلام في الليل. ابتداء من اي وقت يعني من بعد العشاء توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى عن طريق البراق، دابة، وصفها النبي عليه السلام هيجي تفصيلها الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. باركنا حولها المباركة اللي هي أماكن سار فيها أنبياء وبعث فيها أنبياء وكان فيها إبراهيم عليه السلام، وبارك الله عز وجل في هذه المنطقة لأن إبراهيم كان مدفون فيها، مدفون فيها أنبياء. صحيح لا يعلم قبورهم، محدش عارف القبر بتاعه فين، إنما هذا ما أخبر عنه رب العزة والجلال. طب وهل معرفة قبورهم فالدكتور هتفيدنا في حاجة؟ لا، مش هتفيدنا في حاجة. يعني مثلا منطقة الخليل عشان وجود إبراهيم فيها، بس تكون هذه المنطقة منطقة مباركة لأنها حملت دعوة الإسلام على مدار التاريخ، ده سبب المباركة فيها. وسبب المباركة فيها وجود التوراة، ما فضل التوراة بعد عصر سليمان لما جه الخراب الثاني أو الإفساد الثاني، كانت التوراة موجودة. نعم. والتوراة بسبب المباركة في المكان توجه إليها الناس بأمر الله تبارك وتعالى، اعتبر أنه متوجه للوحي اللي موجود فيها في المكان ده كقبلة. كقبلة. التوجه إلى كلام الله أصلا موجود في التوراة. نعم. فكلام الله موجود في التوراة على مدار الفترة الطويلة دي كلها. فالبركة بسبب كثرة الأنبياء، بسبب وجود كلام الله طورة. اللي نزع الأنبياء، ما أنا مش توراة بس، ما التابوت كان فيه التوراة، فيه بقايا مما ترك آل موسى وآل هارون، اللي هو عصا موسى مثلا، أو الأشياء اللي هي فيها كتب أو صحف نزلت على الأنبياء من بعده، نعم، زي مثلا أيوب، أو اللي هو المزامير لداود، اللي بيقول على مزامير سفر المزامير، او نشيد الانشاد الذي لسليمان. بس طبعا حاشاه ان يكون الكلام ده موجود في الكتاب المقدس، يعني مش شرط ان هو في التوراة فقط، ولكن لا، هو في بقية رسالات الانبياء، الرسالات كلها او الصحف كانت تجمع في هذا المكان، وكل ده بوحي من ربنا سبحانه وتعالى. يعني حتى ترتيب التوراة والكتب اللي معاها في التابوت، ما كانش الكلام بيبقى كده. ربنا استحفظ بني اسرائيل على التوراة، ضيعوها وضاعت فعلا، ضيعوها لا بسبب كفرهم وشركهم، فالاصل راح فقط، اتحرق. نعم، يعني بوخطنصر لما دخل في الافساد الثاني، زي ما ورد في اشاره القران نعم للافساد الثاني، كان اللي قام بالافساد ده بوخطنصر البابلي في الثاني مش الاولاني، حرق بيت المقدس كله، وحرق التوراه وحرق كله، ما سابش حاجه، ضيع كل حاجة موجودة. نعم. يعني مسألة إن في التوراة دي كلها بقايا موجودة الآن، لا، دي مش موجودة. اللي موجود مسألة الكتابة كحكاية عن إيه؟ عن التوراة. اللي هو عزرة. عزرة أو عزير كتب لهم التوراة مرة أخرى. التوراة مرة أخرى من ذهنه، كرواية تاريخية اللي هي فضلت أسفارها موجودة دلوقتي بالإضافة للعهد الجديد. نعم. طيب إن شاء الله فالدكتور نكمل في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رباه ديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون.